الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم ما بعد إن شاء الله عز وجل يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. أحسنت. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة. يقال الوكالة والوكالة بفتح الواو وكسرها وهي بمعنى التفويض. هي بمعنى التفويض. والمقصود بها هنا في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. يعني أن ينيب جائز التصرف. جائز التصرف قلنا هو من جائز التصرف العاقل البالغ السلام عليكم الحر الرشيد. إذن جائز التصرف هو البالغ العاقل اللي هو المكلف الحر الرشيد. هذا جائز التصرف. مثله يعني جائز التصرف ينيب شخصا آخر جائز التصرف. لابد أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف. مثله فيما تدخله النيابة. يعني ليس في كل شيء، في أمور تدخلها النيابة وسيتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى. والوكالة دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهم وكلوا أحدهم في شراء طعام لهم. وهذا في شرع من قبلنا. والأصل أن ما ورد في شرع من قبلنا فهو شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. طيب، وفي السنة دل على جواز الوكالة في السنة حديث كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفقد وكل صلى الله عليه وسلم شراء الشات. نعم، عروة بن جاد في شراء الشات. وكل عليا رضي الله عنه في جلب الهدي للحج من اليمن. وهكذا أيضا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للمصدقين لقبض الصدقات، هذا من الوكالة وغيرها. يعني أحاديث كثيرة. طيب، والإجماع أجمع العلماء رحمه الله تعالى على جواز الوكالة. طيب، قال تصح بكل قول يدل على الإذن. الوكالة فيها إيجاب وقبول. يقول تصح يعني الإجابة. الآن الإجابة هو اللفظ الصادر من الموكل، والقبول اللفظ الصادر من الوكيل. إن وكلتك قبلت. طيب، يقول تصح بكل قول يدل على الإذن. يعني الوكالة ليس فيها لفظ مخصص. لو قال وكلتك في بيع سيارتي أو بعني سيارتي أو خذ سيارتي وبعها، أي شيء يدل على الإذن خلاص تصح به الوكالة. يعني لا نشترط لفظا معينا، لا نشترط لفظا معينا. فأي شيء صح به الوكالة، فأي شيء دل على الوكالة فإنها تصح به. طيب، يقول القبول. طيب، قبول الوكيل. يقول القبول أيضا يصح بكل قول أو فعل دال على القبول. فيصح أن يقول قبلت وكيل. يصح أن يقول وكلتك بيع السيارة، يأخذ السيارة ويبيعها، ما يقول شيء، ما يقول قبلت ولا شيء. خلاص، هنا القبول بفعل. فالقبول لا يشترط أن يكون بالقول، يكون بالقول أو يكون بالفعل. قالوا لأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم لفظ معين في القبول، فدل على التوسع فيه. وكان يتوكلون بفعلهم، يعني لم ينقل عنهم أنهم يتلفظون قبلت أو سأبيع أو نحو ذلك، لا كانوا يأخذون وينفذون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنهم لفظ دل على التوسبيه. يقول على الفور والتراخي، يعني لا يشترط أن يقول وكلتك قال قبلت الآن، لا لو قال وكلتك وبعد مثلا ساعة بعد يوم قال قبلت، أو قال هذا مثلا ترى يوكل، أو مثلا في مثلا أحيانا يذهب مثلا الآن يذهب لكتابة العدل ويوكل شخص مثلا اليوم، بعد أسبوع يرسل له سك الوكالة، هذا ما يدري أنه وكله إلا بعد أسبوع. فهنا نقول لا يشترط أن يكون في نفس مجلس العقد يقبل، ألا وقبل فيما بعد، لأن يعني الوكالة أمرها موسع. نعم. تقصد التوكيل بالرسالة؟ هل الكتابة، طبعا المذهب عندنا أن الإيجاب يعني التوكيل لا بد فيه من قول، ذلك قال تصح بكل قول يدل على الإذن، بالقبول قال يصح بكل قول أو فعل. فالمذهب أن التوكيل لا بد فيه من قول. طيب انتقل مثلا، هل الكتابة من باب القول أو من باب الفعل؟ هي فعل وتدل على القول. هي تدل على القول، لكن هل هي قول أو فعل؟ فعل. لذلك المذهب لا تصح التوكيل بالكتابة. مشهور المذهب. شوف قاعدة الخطاب الكتاب كالخطاب. الكتاب. إيه. هذه قاعدة على المذهب؟ هذه من القواعد الفقهية. إيه هذا على المذهب؟ ما شاء المذهب؟ ما مذكرنا في المجلة على المذهب الحنفي يعني مذكورة. وأظن على المذهب الحنفي. بس ما ذكرت الشيخ فيه شو اسمه؟ في مجلة الأحكام الشرعية. ما أدري. أنا أقول إن المذهب عندنا يجعلون الكتابة فعلا وليست قولا. فما يشترط فيه القول انهم لا، طبعا القول يعني المشروع المذهب، ولا في قول اخر انها يصح التوكيل بالكتابه، لكن المشروع المذهب انها لا تصح التوكيل بالكتابه، يعني كتابه بدون قول، كتابه خاليه عن القول لا تصح التوكيل فيه لانه فعل والكتابه لا بد فيها من قول. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتمليك المباحات من الصيد وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار ولا اللعان ولا الأيمان، وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ضابطا فيما يصح التوكيل والتوكل فيه، يعني لأننا قلنا في التعريف استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، ما الذي تدخله النيابة؟ قال هنا من له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. إذن الذي لك أن تتصرف فيه لنفسك لك أن توكل فيه ولك أن تتوكل فيه. مثلا بيع سيارتك لك أن تتصرف فيه لنفسك، إذن لك أن توكل فيه غيرك، لك أن توكل فيه غيرك. طيب بيع سيارة جارك أنت من تبكي عنه ولا لك علاقة، لك أن تبيعها خلاص، إذن ليس لك أن توكل فيها. طيب صغير ما مورث عن أبيه سيارة، هل له أن يبيعها بنفسه؟ هل له أن يبيع السيارة بنفسه؟ لا، أنه صحيح من شروط البيع أن يكون كلان العاقدين جائز التصرف. طيب إذن ما دام أنه ليس له أن يبيعها بنفسه وهي ملكه، إذن ليس له أن يوكل في بيعها، ليس له أن يوكل في بيعها، واضح؟ طيب الصغير ليس له حق ممارسة بيع ما عدا المحقرات اللي ذكرناها في بداية البيع، ما عدا المحقرات وما عدا إذن ما أذن له فيه وليه لأجل اختبار. طيب الصغير مثلا عمره 10 سنوات وكله أبوه في بيع سيارة، السيارة لأبوه لأبيه، فوكله أبوه في بيع السيارة، فهل يملك ذلك؟ فهل للصغير أن يمارس هذه الوكالة؟ على علم الحظ يصح، لكن البيع مسألتين، صحة الوكالة والبيع قد لا يصح. وش القاعدة هنا؟ من له؟ له حق التصرف. تصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هو له التصرف. تصرف له حق البيع اللي هو الصغير، له حق بيع الأشياء الكبيرة؟ لا. إذن ليس له حق التوكل فيه، هذه ماشي على القاعدة. إذن القاعدة أن من له التصرف في شيء فله التوكيل وله التوكل فيه. طيب عندنا استثناءات، إذن هذه القاعدة تضمن هناك أشياء لك حق التصرف فيها لكن ليس لك حق أن توكل فيها، ليس لك حق أن توكل فيها. سيذكرها المؤلف رحمه الله لاحقا، الظهار، اللعان، الأيمان، أيضا العبادات البدنية، ستأتينا إن شاء الله. إذن هذه استثناءات ستأتينا فيما بعد. هناك استثناءات على المسألة الثانية، فمن له التصرف في شيء فله التوكل فيه، من له التصرف في شيء فله التوكل فيه. إذن من ليس له تصرف في شيء فليس له التوكل فيه، كما قلنا في الصغير ليس له حق أن يتوكل عن مثلا أبيه في بيع سيارة. هناك استثناءات في من هذه المسألة، أشخاص ليس لهم تصرف في شيء لكن لهم حق التوكل فيه، هذه خارج عن القاعدة، المستثنات من القاعدة. قالوا مثل توكيل المرأة في الطلاق، الآن الطلاق بيد الزوج، الزوج المرأة ليس لها حق أن تطلق نفسها مباشرة، لكن للزوج أن يوكلها في تطليق نفسها، يوكلها في تطليق نفسها، يقول أمرك بيدك. فهنا المرأة ليس لها حق التصرف في الطلاق مباشرة، لكن مع ذلك دخلت في الوكالة فيه، فهنا قالوا هذه مستثنات من القاعدة، قالوا هذه مستثنات من القاعدة. أيضا الغني ليس له أن يقبض الزكاة لنفسه، ليس أنه للزكاة، لكن له أن يتوكل عن الفقير في قبض الزكاة. يعني الفقير قال له اقبض عني الزكاة، أنا مسافر، اقبض الزكاة فين أجي؟ إيه، فهنا الغني ليس له حق أخذ الزكاة لنفسه، ومع ذلك جاز له أن يتوكل عن الفقير في قبض الزكاة. قالوا هذه مستثنات من القاعدة، واضح؟ طبعا هناك من سبب استثناءات أخرى، لكن أهم شيء أنكم تفهمون القاعدة وتفهمون أن هناك استثناءات عليها. طبعا الاستثناءات من القاعدة لا يحرمها، فلكل قاعدة استثناءات، لكن أهم شيء أنها قاعدة تصير أغلبية، قاعدة أغلبية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يعني أمثلة على ما يدخله التوكيل. هناك عندنا حقوق للآدمي وحقوق لله تعالى. حقوق الآدمي الأصل أن كل حق لآدمي فإنه يصح التوكيل فيه، يصح التوكيل فيه إلا ما تعلق ببدن الآدمي نفسه، سيأتينا الظهر واللعان والأيمان. فعندنا الأصل أن كل حق لآدمي يجوز التوكيل والتوكل فيه. مثل يقول يجوز التوكيل في كل حق لآدمي من العقود. من العقود، عقد بيع، عقد إيجارة، عقد شريكة كما سيأتينا، قرض إلى آخره، يجوز التوكيل والتوكل فيه. يستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في بيع شاه، فقالوا وهذا البيع وهو عقد فدخلت فتقاس عليه باقي العقود. والفسوخ قالوا لما جاز له التوكل في العقد جاز له التوكل في الفسخ بطريق الأولى، بطريق الأولى. طيب الفسخ مثلا شخص اشترى سيارة وأثرى معيبة، فوكل أخاه في أن يرد هذه السيارة للمعرض، هنا وكله في فسخ فيجوز. والعتق وكل شخص آخر في أن يعتق عبده عنه. الطلاق وكل الزوج مثلا زوجته، أو وكل أخاه، أو وكل صديقه بأن يطلق زوجته، هذا كله يجوز. والرجعة، والرجعة أيضا يجوز. العقد يشمل عقد البيع، عقد النكاح. قالوا الرجعة هي يعني استدامة عقد، الرجعة قالوا أنه استدامة عقد. فما دام أنه ملك ابتداء العقد، ملك التوكيل في ابتداء العقد، فكونه يملك التوكيل في استدامته أولى. يعني مثلا شخص يقول لأخيه راجع عني زوجتي مثلا، فهنا يجوز. طيب قال وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. الآن الصيد الصيد كيف يتملك؟ بصيده، بصيده إذا صاده، طبعا الصيد الذي ليس له مالك، إذا صاده ملكه. فشخص أعطى مثلا مسدسه أو آلة الصيد لأخيه وقال صد عني، صد عني. فإذا صاد الذي يملك هو صاحب الآلة لأنه وكله، وكله. لكن لو أن مثلا صاحب الآلة قال سأقترض منك هذه الآلة لأصيد بها، أو سأستعير منك هذه الآلة لأصيد بها، فصاد بها الذي يملكها، الذي يملك الصيد هو الصائد. إذن يختلف حسب العلاقة اللي بينهم، هل العلاقة بينهم وكالة أو العلاقة بينهم عارية. طيب والحشيش، حشيش يعني قال احصد عني مثلا حشيش أو نحو ذلك. فإذا وكله خلاص، إذا وكله يكون هو الذي الموكل، هو الذي يملك. فنقول إذن تملك المباحات تصح فيها الوكالة. ثم ذكر ما لا تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين، وهي كل ما يتعلق بدن الآدمي نفسه. الظهار، الظهار أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهري أمي أو كظهري أختي ونحو ذلك، فهنا لا تصح فيها الوكالة، لا تصح فيها الوكالة. قالوا لأنه قول منكر وزور، ولا يصح الوكالة في أمر محرم. واللعان، اللعان وهو لو والعياذ بالله رمى الزوج زوجته بالزنا وليس عنده شهود وهي أنكرت، فنقول لابد أن يا تحضر شهود أو تدرأ عنك حد القذف بأن تلاعن، تشهد أربع شهادات بالله إنها لمن إنها قد زنت، وأن لعنة الله عليك إن كان إن كنت من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كنت من الصادقين. فاللعان متعلق بالزوجين أنفسهما، لا يحق لهما أن يوكلا، لا يحق لهما أن يوكلا، إنهما لأن اللعان شهادة مؤكدة بيمين، شهادة مؤكدة بيمين، فتتعلق ببدن الزوجين ولا تدخلها النيابة. والأيمان كذلك، لأن اليمين تتعلق بعين الحانف. فمثلا شخص رفع دعوة في المحكمة ووكل محاميا، وكل محاميا يحضر له الجلسات، فوصلت الدعوة إلى حلف اليمين، فلا يحق للمحامي أن يحلف عن موكله. اليمين لا تدخلها النيابة. ولذلك في سكوك الوكالة تجدون يذكرون ما يتضمن الوكالة، مرافعة، مدافعة، الإقرار، إنكار إلى آخره، لا يذكرون حلف اليمين، يذكرون طلب اليمين. أن كونك أنت المحامي تطلب اليمين من الشخص الآخر، لا بد أن يذكر في سكوك الوكالة. لكن حلف اليمين لا، لأن اليمين لا تدخلها النيابة. لكن الوكيل يحلف على الأشياء التي باشرها، الأشياء التي باشرها. كيف؟ يعني مثلا شخص عنده عمارة يؤجرها، يؤجر شقق، طيب نعطيها مكتب عقاري، هم اللي يقبضون الأجرة ويعقدون مع الناس إلى آخر، فالمكتب وكيل عن في التأجير وقبض الأجرة إلى آخر. هو ما يدري من اللي سدد من اللي ما سدد، خلاص السداد يجي على المكتب مباشرة، فما يجزم. يعني لو مثلا رفع دعوة، هو مثلا شخص مستأجر شقة ما سدد أجرة سنة، ما سدد أجرة سنة، فتوجهت اليمين مثلا على المدعي أنه لم يسدد هذا، أنه لم يسدد. المالك الآن يقول أنا ما أدري ما أقدر أحط بذمتي شيء، اللي يباشر السداد القبض الأجرة هو وكيلي فلان، واللي يباشر قبض الأجرة أنا لا أستطيع أن ألزم شيء. فهنا نقول الوكيل يحلف، وكيل يحلف لأنه باشر هذا الأمر، فنقول الوكالة اليمين لا تدخل الوكالة، لكن الوكيل يحلف على الأشياء التي باشرها، الأشياء التي باشرها. لكن لو كان اللي يقبض الأجرة هو المالك نفسه، المكتب فقط وثق العقد بس، الأجرة كلها تحول على المالك نفسه، فهنا نقول الوكيل ما له دخل، ما يدري، المالك هو اللي يدري، فالمالك هو اللي يحلف. لكن لو كان لا، المالك ممكن الوكيل بقبض الأجرة والتأجير وإلى آخره، فهنا نقول الوكيل يحلف لأنه باشر هذا الشيء. طيب قالوا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، نقول حقوق الله اللي هي العبادات منها بدنية كالصلاة والصيام، ومنها مالية كالزكاة، ومنها مركبة بدنية مالية كالحج والعمرة. البدنية هذه لا تدخلها النيابة، الصلاة الصيام مثلا ما يجوز أحد يقول صل عني يا فلان أو صم عني، لا ما لا يجوز. المالية تدخلها النيابة، الزكاة تدخلها النيابة، يعني مثلا شخص مثلا عليه زكاة، لكن مثلا لو نقول مثلا حسابه فيه مشكلة ما قدر يسحب من حسابه، فقال له هو اسحب من حسابك 3000 ريال وادفع عني زكاة بسددك بعدين إن شاء الله إذا انحلت المشكلة، فنقول لا إشكال في ذلك، لا بأس بها، توكيل في دفع الصدقة أو في تفريق أو دفع الزكاة أو تفريقها. لو أعطاه 1000 ريال أعطاه 1000 ريال قال فرقها على من ترى من المحتاجين، هذا لا إشكال فيه. طيب المالية البدنية المالية مثل الحج عمرة هذا أيضا تدخله النيابة بشروطه كما تقدم معنا في كتاب الحج. إذن في كل حق لله تدخل النيابة من العبادات، نقول هذا يستثنى من البدنية، البدنية المحضة مثل الصلاة والصيام. الصلاة قد تدخلها النيابة إذا كانت تابعة، قد تدخلها النيابة إذا كانت تابعة، مثل أو هو مثال واحد الحين تكون، نعم اللي هو الصلاة سنة الطواف. سنة الطواف. ف ما تدخل فيها الصلوات. يصلي نفسه من الحج. هو أجرها. الصلاة يعني مثلا صلى الظهر بعرفة. نفس المصلي له الأجر. لكن أجر الحج صح للموكل. أجر الحج للموكل. لكن نفس الصلاة هنا للأجرها للمصلي. نقول إذن الصلاة تدخل النيابة إلا إذا دخلت تبعا مثل ركعتي الطواف. ركعتي الطواف فهي دخلت النيابة لأنها صارت تابعة للطواف، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قالوا الحدود في إثباتها واستيفائها يعني تدخل النيابة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قصة العسيف: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فإن اعترفت فرجمها. فإن اعترفت هنا هذا إثبات الحد، فرجمها هذا استيفاء الحد. نعم شيخة. نعم. المالية تدخل النيابة مثل الزكاة والمركبة الحج والعمرة تدخل النيابة. تدخل النيابة. قلنا بشروطها الحج وعمرة بشروطها، يعني مثلا حج الفريضة للقادر، حج الفريضة للقادر لا يجوز أن ينيب فيه أبدا يباشر، لكن في الجملة تدخلها النيابة، يعني العاجز مثلا تدخل النيابة. يعني قلنا تدخل النيابة يعني الأصل يعني نقول تدخل النيابة لكن بشروطها، وحنا لما ذكرنا في كتاب الحج. نعم وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. سنت. قالوا ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه، يعني الوكيل مثلا زيد وكل عمر أن يبيع سيارته، هل يجي عمر يقول لمحمد بيع سيارة زيد ولا لا؟ يقول مؤلف ليس الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. إذا قال زيد العمر أوكلك في أن تبيع سيارتي ولك حق توكيل غيرك، فهنا نقول له ذلك. إذا قال أوكلك بيع سيارتي أوكلك فقط لشخصك وليس لك حق توكيل غيرك، فهنا ليس له ذلك. فهنا ليس له ذلك. قال إلا أن يجعل إليه، والفقهاء أيضا استثنوا أن يعجزه ذلك، أن يعجزه ذلك. قالوا قياسا على يعني مثلا لو وكله مثلا في بناء، نعم شخص تعاقد مع آخر يعني مع صاحب مكتب مقاولات لبناء عمارة، بناء عمارة، فصاحب مكتب مقاولات أسند قال صاحب مكتب مقاولات الآن أسند العمل إلى شخص آخر إلى مكتب آخر، الآن المكتب المقاولات الثاني وكيل عن مكتب المقاولات الأول وكيل عن. طيب صاحب مكتب المقاولات الثاني يعجزه أن يقوم بالعمل وحده، يجوز أن يقوم بالعمل وحده، فجاب العمال بنوا معه، بنوا معه، فهنا نقول بناؤهم لا إشكال فيه، يعني نقول صاحب المكتب لما صاحب وكل صاحب المكتب الثاني ليس مقصده أن يقوم به لوحده، إنما يقوم به مع غيره. وهذه ممكن تدخل في الحالة الثالثة، وهي أن لا يكون في العادة نعم أن لا يقوم في العادة مثله، أن لا يقوم به في العادة مثله. يعني قالوا مثل لو وكل شخص آخر أو تعاقد شخص مع آخر في تنظيف بيته تنظيف بيتي. الثاني هذا صاحب مكتب نظافة ومكتب خدمات عامة، فهو يحضر عمال لكي ينظفون. ما نقول تعاقد معك يعني أنت لازم أنت يا صاحب المكتب أنت اللي تجي تنظف، لا، لأنه ليس في العادة أن يقوم به. فنقول إذن ليس الوكيل يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه أو أن يعجزه القيام به وحده، أو أن يكون في العادة ألا يقوم به، ألا يقوم به في العادة. ذكر المؤلف أن الوكالة عقد جائز، عقد جائز يعني وليس لازما، عقد جائز وليس لازما. قالوا لأنه من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، وكلاهما غير لازم. طيب الوكالة عقد جائز يعني لكل واحد منهما فسخها، هذا مثلها جائزة لكل واحد منهما فسخها متى شاء، لأن هذا هو معنى الجواز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مبطلاتها. قال تبطل بفسخ أحدهما، لأن عقد جائز. فلو مثلا وكل شخص آخر أن يبيع سيارته، ثم قال الموكل لا هونت، هونت فأنا ببيع السيارة، أو قال الوكيل هونت فأنا ببيع لك السيارة، فهنا نقول هو عقد جائز، لك أن تستمر ولك أن ترفع. وموته في الموت يبطل العقد الوكالة، لأن عقد الوكالة عقد جائز، وكل العقود الجائزة تبطل بالموت، كل العقود الجائزة تبطل بالموت، والعقود اللازمة لا تبطل بالموت. مثل لو أجر شخص آخر بيته لمدة سنة، بعد شهرين توفي صاحب، يما المالك البيت أو المستأجر، فهنا نقول هل ينفسخ عقد الإجارة؟ لا، الورثة يحلون محل مورثين، ورثة يحلون محل مورثين. لكن العقد الجائز الوكالة لو توفي الوكيل أو توفي الموكل خلاص انفسخت الوكالة. وعزل الوكيل، عزل الوكيل لو أن الموكل ما هون عن بيع سيارته، لكن قال خلاص أنا ما أبي زيد يبيعها، أبي محمد، فهنا نقول عزل الوكيل فتنفسخ الوكالة بذلك، لأن عقد جائز. وحجر السفيه يعني لو أن الوكيل سفيه، نعم، لو أن كلاهما يا الوكيل يا الموكل، الوكيل أصبح سفيها نقول خلاص حجر، وحجر عليه نقول خلاص تنفسخ الوكالة، تنفسخ الوكالة، لأنه صار ليس أهلا للتصرف. وكذلك لو كان الموكل أصبح سفيها فإنه تنفسخ الوكالة، لأنه أصبح ليس أهلا للتصرف. نعم شيخ، في نسخة حجر السفة الشيخ عبد الله بن عقيل أثبت السفة، ممكن حجر السفة عندنا في نسخة السفة، وممكن أنها أقرب الحجر للسفة. الشيخ عبد الله بن عقيل أثبتها. نعم. ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء نساء ولا نساء ولا نساء ولا بغير نقد البلد. أحسنت. إذا وكل في بيع أو شراء فإن الوكالة تنصرف إلى يعني ما هو الغالب عند الناس، إلى ما هو الغالب عند الناس، لأن هذا هو العرف. فالغالب عند الناس أن الشخص لا يبيع لنفسه ولا لولده، إنما يبيع للأجنبي. فلذلك قالوا ما دام أن هذا هو الغالب فالوكالة تنصرف إليه. طيب هل يبيع لنفسه أو لولده؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن هذا ليس هو الغالب، ولأنه قد تلحقه تهمة. يعني لو وكله في بيع مثلا السيارة فقال أنا بشتريها، يعني بيصير هو البائع والمشتري، فسيحابي نفسه أو سيحابي ولده، فلذلك قالوا لا تعلقوا التهمة يمنعون ذلك. وهكذا الفقهاء رحمه الله تعالى يطلقون ذلك في كل وكالة. لو أن شخصا وكل في تفريق صدقة، لا يقول أنا محتاج أباخذ شيء منها، لا، إلا إذا استأذن طبعا من أهل الصدقة، قال من أهل الزكاة اللي دفعوها له، قال ترى أنا محتاج، تأذنون نأخذ؟ إذا أذن ما في إشكال، لكن لو ما أخبرهم نقول لا يجوز لك ذلك لأنك متهم في ذلك. طيب، قال ولا يبيع بعرض، يعني مثلا وكله في بيع سيارة، ما يبيع سيارة بسيارة ثانية، لابد أن يبيع بناقد لأن الأصل هو بيع بالناقد. ولا يبيع بنساء بمؤجل، لابد أن يبيع حالا. ولا يبيع بغير نقد البلد بنقود أخرى، لأن هذا كله ليس هو الغالب، والأصل في الوكالة أن تنصرف إلى ما هو الغالب، إلى ما هو الغالب، وهذه ليست هي الغالبة. نعم. شيخ، في مسألة التوكيل في البيع، في الآن في البطاقات هذه يبيعونها يشترونها، بعضهم يشتري البطاقات من البائع ويوكل البائع أن يبيعها له، هل يكون فيها إشكال يا شيخ، أو أنها تدخل في التورق المعنى أو الهدينة؟ لا، إذا كانت بيعا صحيحا، بمعنى في بطاقات موجودة حصل موجودة وحصل بيع على طرف ثالث لا علاقة له بالبائع، فهنا نقول صحيح، ما في إشكال، هو التورق الصحيح. هو يأتيه زبائن، صاحب البطاقات يأتيه زبائن يعني من كل المناطق. إيه، لكن أحيانا يصير في تواطؤ بينه وبين شخص آخر، يبيعها عليه ثم ترجع، فتكون تدور بين ثلاثة أشخاص، فنقول هذه هي العينة الثلاثية. وإذا كان متيقن أنها، أما إذا كان لا، بيبيعها وتنظر إلى شخص آخر لن ترجع إليه، هنا لا إشكال فيه، بشرط أن يكون في بطاقات صحيحة. نعم. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، صح وضمن النقص والزيادة. سنت. يعني أن شخصا وكل آخر في البيع أو في الشراء، الأصل مثلا وكله أن يبيع السيارة بخمسين ألف، خلاص يبيعها بخمسين ألف أو بأكثر بكيفه، بس لا يبيعها بأقل، أو قال بيعها ولم يحدد له قيمة، فإنه لابد أن يبيعها بثمن المثل، ثمن مثلها. فلو باعها بدون ثمن المثل، يعني مثلا قيمة مثلها 50,000، باعها ب40,000، أو قال له حدد له قال بيعها ب50,000 فباعها ب40,000، نقول صح البيع، لكن الوكيل يضمن النقص، يضمن النقص لأنه مفرط. في مسألة الشراء قال له اشتر لي سيارة ب50,000، اشترى له ب60,000، السيارة نفسها اشترى له ب60,000، أو قال اشتر لي سيارة، السيارة هذه قيمتها 50,000 فاشتراها ب60,000، نقول الشراء صحيح ويضمن الوكيل الزيادة، يعني لا يأخذ من الموكل إلا 50,000، يضمن الزيادة لأنه مفرط في ذلك. نعم. لا يا شيخ، لو قال بيع بالسعر الفلاني فلا باع بأزيد ولا أخبر، هذه تأتينا مثل بعدها. أحسن الله عليك. وإن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشترى بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، صح وإلا فلا. طيب، سنت واضح. أيوه. إن باع بأزيد ولا ضرر فيه صح، يعني قال بيع السيارة 50,000 فباع 60,000 ولا ضرر على الموكل في ذلك، يعني قد يكون عليه ضرر مثلا نقل البيع. مثلاً يصير مغبون هذاك وينقض البيع مثلاً، أحسنت، أو يكون مثلاً هو يعني قال بيع بخمسين ألف، أنا بيع بخمسين ألف ومثلاً أو مثلا لو كانت دولة أخرى اللي مثلا 50,000 فما دون ما تأخذ لها ضرائب، فوق 50,000 تأخذ ضرائب مثلا، فقال بيعوا 50,000 عشان ما يأخذ عليه ضرائب، فباعوا 60,000 واستحق هذا أن يأخذ، أن يأخذ. فهنا تبرر الوكيل بذلك، تبرر الوكيل بذلك. فهنا يعني يقولون لا يصح، إذا تبرر لا يصح، إذا لم يتبرر صح. فإذا إذا باع بأزيد صح إلا إذا تبرر. إذا قال له بع بمثلا 50,000 إلى سنة، فباع 50,000 حالة، فنقول يصح لأنه زاده خيرا. أو قال اشتر لي بكذا حالا، اشتر لي مثلا 50,000 سيارة، 50,000 نقد، فاشتر لي 50,000 إلى سنة، فهنا نقول يصح لأنه زاده خيرا. فنقول يصح إذا لم يتبرر، فإن تبرر فإنه لا يصح، فإن تبرر فإنه لا يصح. طبعا هناك قول آخر في المذهب أنه حتى وإن تبرر فإنه يصح ويضمن الوكيل، يضمن الوكيل الضرر. لكن الذي مشى عليه هنا أنه يصح، أنه يصح إذا لم يتضرر، أما إذا تضرر فإنه لا يصح. نعم. فصل فيما يلزم الموكل والوكيل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكل، إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده. أحسنت. هنا مسألة وهي أو اشترى شيئا معيبا، أو اشترى شيئا معيبا. نقول هذا المعيب، يعني زيد وكل عمر بأن يشتري له سيارة، سيارة كامري، راح للمعرض اشترى له سيارة، فإذا هي معيبة، طيب هل يصح، هل له حق الفسخ ولا ما له حق الفسخ؟ نقول أنت يا الوكيل، أنت الوكيل، الوكيل الذي باشر الشراء، نقول أنت لا تخلو من أمرين: إن كنت تعلم بالعيب وسكت، كنت تعلم بالعيب وسكت، نشوف الموكل تبي السيارة خلاص هذا لك، ما تبي تترده ما ترده ياخذ الوكيل. هذا قوله إن اشترى ما يعلم عيبه، إن اشترى يعني الوكيل ما يعلم عيبه، اشترى سيارة يعلم عيبها لازمه إن لم يرضى موكله. إن كان موكله قال رضيت خلاص أنا ما عندي مانع، العيب يسير خلاص ما عندي مانع بقبله، هنا خلاص تصير للموكل. ما رضي الموكل تصير للوكيل، تصير للوكيل. إذا قال لازمه يعني لازم الوكيل، لماذا؟ لأنه دخل بالعقل البصيرة، يعلم بأنها معيبة فليس له رده. طبعا إن قال لازمه إن لم يرضى موكله، فإن رضي موكله خلاص كان لموكله لأن اشتراء له. هذه الحالة الأولى إذا كان يعلم عيبه. إذا جهل، جهل الوكيل العيب فله رده. طب رده يعني له خير العيب، ما يردوه أو يأخذ الأرش إلى آخره، يعني رده يعني له حق الرد، له حق الرد. نعم. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. سنت. الوكيل إذا وكل شخص آخر في بيع، فنقول لابد أن تحدد للوكيل الصلاحيات التي يستخدمها في هذا البيع. فإذا قال وكلته في البيع فقط وأطلق، فنقول البيع يحتاج أنك تبيع وتسلم المبيع وتقبض الثمن. فهل للوكيل هذه كلها؟ يعني مثلا زيد عنده سيارة كامري، قال العمر يلا باع السيارة الكامري 50,000، بس ما قال استلم 50,000 من المشتري. فنقول للوكيل الآن لك حق أن تعرض السيارة في المعرض مثلا وتعقد العقد، توقع عن البائع، لكن 50,000 ما تستلمها، يستلمها صاحب السيارة. إلا إذا قال لك بيع واستلم، بيع واستلم. ذلك المؤلف يقول ووكيل البيع يسلمه، يعني يسلم المشتري المبيع، ولا يقبض الثمن بغير قرينة، بغير قرينة. ها؟ طبعا القرينة دون الإذن، عندنا الإذن هذا صريح، لا يقبض الإذن يعني إذا وكله في البيع فقط، فنقول فقط له صلاحية التسليم. قرينة تدل على الإذن. عندنا إذا وكله في البيع فقط، إذا وكله في البيع وقبض الثمن هذا واضح، إذا وكله في البيع ولم يقبض الثمن نقول هذا يخولك بس تسليم المبيع، لكن قبض الثمن لا يخولك، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه أذن لك بقبض الثمن. مثل لو وكلك وكان مسافر، مثلا هو في مكة وقال بيع السيارة، إيه فهو يقي أنه مهم موجود يقبض الثمن، ويخشى أن صاحب السيارة يروح ولا يلقاه بديل، فنقول هذه قرينة بأنه أراد منك قبض الثمن. لذلك الآن سقوك الوكالات تصير موضحة، لو طلعت على وكالة موجود فيها مثل بيع إفراق قبض الثمن تسليمه، أحيانا يكتبون استلامه بشيكات، إذا كان استلام شيكات يعني يستلم نقد، فهم دقيقين في هذا، يعني كتاب العدل ينبهونهم وش تبي، استلام مطلقا، استلام شيكات، يعني استلام شيكات مصدقة، إذا كان شيكات مصدقة يعني حتى الشيك العادي ما يستلمه. فلذلك وهذه علشان يطلعوا من الإشكالات خاصة مع قلة أمانة بعض الوكلاء. قالوا ليش لا يقبض الثمن؟ قالوا لأن البائع قد يوكل في البيع من لا يأتمنه على قبض الثمن، وقال أنا أثق به في بيع، في طريقة في البيع، لكن لا أأتمنه في قبض الثمن، أخشى أنه يعني تسلمه نفسه يأخذ منه شيء أو نعدل. طيب قالوا يسلم وكيل المشتري الثمن. وكيل المشتري هذا وكيل البائع الأول، الآن وكيل المشتري، وكيل المشتري الآن سيقول أن المشتري وكل أخوه مثلا يقول له اشتري لي سيارة، اشتري لي سيارة كامري، وكيل المشتري يستلم المبيع ويسلم الثمن، وش الفرق بين هذا وهذا؟ قالوا لأن تسليم الثمن من تتمة المبيع ومن حقوق البائع، قال أنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع، قالوا هذا مثل تسليم المبيع، وكيل البيع يسلم المبيع، وكيل المشتري يسلم الثمن، يسلم الثمن. فوكيل البيع لا يقبض الثمن لأنه قد لا يأتمن، لكن ممكن المشتري لا بد أن قد يعني البائع يعني ما يجزم على البيع إلا إذا وجد الثمن، فإذا كان الوكيل ما خول أو وكالته لا تخوله تسليم الثمن فإنه لا يعني يتم البيع، فلذلك قالوا وكيل المشتري يسلم الثمن. فإن أخره يعني أخر الوكيل تسليم الثمن، عنده الثمن وأخره بلا عذر فتلف ضمنه، عنده الثمن لكنه قال بسلمك مثلا بعد أسبوع، عنده جاهز معطيه المشتري، بعد يومين مثلا احترق المال أو مثلا سرق ونحو ذلك، أو دخل في معاملة، إذا دخل في معاملة هنا تعدى، لكن لو عنده المال محفوظ نقول هو الأصل الوكيل أمين، لكن هنا يضمن. لماذا؟ إنه تعدى حيث لم يسلم الثمن في وقته، أخره بلا عذر، أخره بلا عذر فيضمن. نعم. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. أحسنت. هنا مسائل لم يصح فيها الوكالة. قال إن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، لا يصح، قال مثلا بيع مثلا لو نقول مثلا من البيوع الفاسدة البيع بعد نداء الجمعة الثاني، قال وكلك أن تبيع مثلا هذه السيارة بعد أن يؤذن الجمعة أذان الثاني، شرط أن توقع العقد هنا. فجاء هذا الوكيل وأوقع العقد قبل النداء الثاني أو بعد الصلاة، يعني أوقعه صحيحا، ووكل فاسدا فأوقعه صحيحا. قال لا يصح، لا يصح. لماذا؟ قالوا الوكالة صارت على العقد الفاسد، والأصيل أصله المالك يعني لا يملك إيقاع العقد الفاسد، فلا يملك التوكيل فيه. طيب الآن الوكيل باع بيعا صحيحا، يكون الوكيل باع شيئا لم يخول البيع فيه، يعني باع في وقت لم يخول البيع فيه، ما استحق الوكالة في الوقت الذي باع، ما استحق الوكالة في الوقت الذي باع فيه. فهذا وجه كوني لم يصح. مثال آخر، مثلا لو قال عندنا من الشروط الفاسدة أو من البيوع الفاسدة، ألا يبيع. طيب ألا يبيع، لا هنا تشرط ألا يبيع العقد صحيح، لكن شرط فاسد، لكن من الشروط من ألا يبيع أن مثلا من البيوع الفاسدة أن البيع المعلق، البيع المعلق، يعني مثلا قال له بيع مثلا وكلك أن تبيع وكلك أن تبيع على فلان بشرط أن بشرط أن يبيع عليك بيته، أن تبيع عليه سيارتك بشرط أن يبيع عليك بيته. هنا البيع المعلق على بيع آخر، هنا على المذهب سبق أن تكلمنا أنه بيع فاسد، البيع والشرط فاسد. فالوكيل باعه بدون هذا الشرط فصار بيعا صحيحا، يقول لا يصح، لأن الأصيل وكله على عقد فاسد وهو لا يملكه، والوكيل أجرى عقدا لم يوكل فيه، الوكيل أجرى عقدا لم يوكل فيه. طيب أو وكله في قليل، في كل قليل وكثير، قال وكلك بكل شيء، وكلك بكل شيء، فهنا يقولون لا يصح لعظمة الضرر والغرر، قد يطلق زوجته كل شيء، أنا وكل عنك بكل شيء، تطلق زوجتك، أبا بيع سيارتك، أبا تبرع ببيتك، هنا يقول لا يصح لعظمة الضرر والغرر. أو شراء ما شاء، اشتر لي اللي تبي، أو شراء عينا بما شاء، اشتر لي هالسيارة أي مبلغ تريد، يقول هذا كله لا يصح لعظمة الضرر والغرر فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله الذي قبله، ولا يضمن وكيل إيداع إذا لم يشهد. إذا لم يشهد. حسنت. الوكيل في الخصومة لا يقبض، يعني مثلا وكل شخص آخر أن يرفع عنه دعوة في المحكمة يطالب شخصا آخر مثلا ب10,000 ريال. طيب حكم له القاضي بذلك، الوكالة موجود فيها حق المرافع ومدافع، موجود فيها حق استلام المبالغ، فنقول الوكيل في الخصومة لا يقبض، مثل الوكيل في البيع لا يقبض الثمن. قال لأنه قد يثق في الخصومة من لا يأتمنه على قبض المال، من لا يتمنى قبض المال. والعكس بالعكس، يعني الوكيل في القبض يخاصم. لو قال شخص لآخر أنا أقرضت زيد 10,000 ريال ولا سددني إياها، أبيك تروح تأخذها منه، راح الوكيل حاول بحاول بما عجز يأخذ منه، فهل له أن يرفع دعوى عنه ولم يوكل في مخاصمته، وكله فقط في قبض المال معا؟ قالوا نعم يجوز. قال العكس بالعكس، يعني الوكيل في القبض يخاصم، الوكيل في القبض يخاصم. قالوا لأنه لا يتوصل إليه إلا به، نعم لا يتوصل القبض إلا بالخصومة، فهو حقيقة إذن عرفي، فهو حقيقة كأنه أذن في عرفي، يعني قال اقبضه بأي طريقة ولو بالخصومة. قال واقبض حقي من زيد، يعني إذا قال، إذا وكل مثلا محمد عمرا، محمد مقرض عمر 1,000 ريال، مقبض نعم زيد 1,000 ريال، جاء محمد قال العمر اقبض حقي من زيد، وكلك في أن تقبض حقي 1,000 ريال من زيد. يوم راح عمر زيد وأثره قد توفي، موجود من ورثته، فهل وكالة محمد لعمر تقتضي قبض هذا المال من الورثة أو لا؟ يقولون اقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته، يعني هذه الوكالة إذا قال اقبض حقي من زيد هذه خاصة بزيد، لكن قال إذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد، أو مثلا بالله جسم العامي اللي من طرف زيد مثلا، فهنا يقولون له القبض منه أو من ورثته. طبعا هذه الألفاظ، هذه الألفاظ نعملها إذا كان الناس يتكلمون باللغة العربية يفهمون مقتضيات كلام، لكن الآن الواقع ما يفرقه. فنقول إذا كان العرف، يعني هذه حقيقة نرجع للعرف، فإذا كان العرف إذا قال اقبض حقي من زيد، يعني سواء موجود ولا متوفى تكون الورثة، فإن هذه الوكالة شاملة. لكن إذا كان عرف يقتضي أنه إذا قال اقبض حقي من زيد فالمراد زيد نفسه، فهنا الوكالة لا تشمل الورثة. فإذا وهذه خذها معك في جميع الألفاظ التي تمر عليك، إذا كان الحكم يختلف باللفظ فنقول هذا سائغ، إذا كان الناس يتكلمون باللغة العربية الفصحى يعرفون الفرق بين هذه وهذه. لكن لو تقول الشخص الآن فرق اقبض حقي من زيد اقبض حقي من قبل زيد، لا فرق حتى يعني خواص طلاب العلم، لا فرق. فنقول إذن هذه صحيحة في البلدان التي تتكلم العربية والفصحى ويفرقون بين هذين اللفظين، أما إذا كان المتكلم عاميا لا يفرق، فنقول إذن لا فرق، يرجع فيها إلى العرف، ما الذي يفهم في عرف هذا الشخص إذا قال هذه اللفظة. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. هذه مثالها شخص مثلا عنده 10,000 ريال وأعطاها مثلا زيد، عنده 10,000 ريال وأعطاها محمد، قال له رح أودعها عند عمر 10,000 ريال، راح أودعها عند عمر، ولا أشهد، ما حط عنده شهود أنه أودع عنده. طيب جاء زيد، كان زيد مسافر، جاء من السفر راح لعمر قال وين 10,000 ريال، كان ما أعطيته شيء، قال له محمد أعطاك شيء؟ قال له ما أعطيت شيء. هل الآن زيد الآن وكل محمد، هل محمد يضمن لأنه لم يشهد عمر، لم يشهد على عمر أنه أودع عنده هذا المبلغ؟ قال المؤلف لا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. لماذا؟ قال لعدم الفائدة في الإشهاد، لعدم الفائدة في الإشهاد. قالوا لأن المودع مقبول قوله في الرد. أما المودع أمين، المودع أمين، فلا فائدة في الإشهاد عشان مقبول قوله. الأصل إيه، ما هو الأصل؟ فلا يعني، فالوكيل هنا لا يضمن بأنه حتى لو أشهد، لو أشهد جاب شهود أنه أودع، أقول هذا لو قال المودع نعم أنا أنت أودعتني ولكن أنا رددتها عليك، رددتها عليك، يصح. لا يعني لا نقول جب بينة أنك رددتها، نقول جب بينة أنك رددتها فنقبل قوله. فنقول إذن الوكيل لا يضمن إذا لم يشهد، إذا لم يشهد. نعم. فصل فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزم. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. حسنت. قال الوكيل يا أمين، لماذا هو أمين؟ إنه قبض المال بإذن موكل اللي هو المالك، فهو أمين. وقلنا الأمين من قبض المال بإذن مالكه أو بإذن الشارع. طيب يترتب أنه أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، بلا تفريط ولا تعدي. فلو مثلا أنه أعطاه صاحب السيارة، أعطاه سيارته، قال بيع هذه السيارة، فهو في طريقه إلى المعرض مثلا حصلت السيارة وتلفت وهو ماشي بتؤاده ومتبع نظام مرور، لكن مثلا استدبت في سيارة أخرى، كان خطأها في سيارة أخرى فتلفت. فنقول الوكيل لا يضمن هنا، لا يضمن ما تلف بيده بلا تعدي وتفريط. قالوا لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك. طيب ويقبل قوله في نفيه، ويقبل قوله في نفي، يعني في نفي التفريط، لأنه أمين. وفي الهلاك مع يمينه، يعني لو ادعى أن مثلا السيارة هذه هلكت، فنقول مقبول قوله في ذلك، مقبول قوله في ذلك مع يمينه، لأن كل من قلنا قوله فإن قوله مع يمينه. قال لأن الأصل براءة ذمته وقوله مقبول، لكن كما قلنا سابقا إذا كان ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يأتي بينه على وجود هذا الأمر الظاهر، يعني مثلا الحريق يأتي بينه على وجود الحريق، خلاص أحضر بينه على وجود الحريق، خلاص نقول نصدقه في أن السيارة من ضمن السيارة المحترقات، لكن لابد أن يأتي بينه على وجود هذا الأمر الظاهر، لكن لو كان أمر خفي لا يقبل قوله مباشرة. نعم، يعني هذه كلها مترتبة على كونه أمين، أنه لا يضمن ما يترف يده بلا تفريط، وأنه يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط، يقبل قوله في الهلاك مع يمينه. نعم. لو أتى ببينة يلزم اليمين، طبعا يأتي بينة على وجود الأمر الظاهر، زين، نقبل قوله مع اليمين في كون هذه السيارة من ضمن، سواء سيارة أو غيرها، من ضمن ما احترق. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، واليمين إن كذبه فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء. حسنت. قال من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، يعني الشخص مثلا محمد جاء لعمرو، الآن زيد مقرض عمرو على 3 ريال، جاء محمد لعمرو وقال أنا وكيل زيد في قبض هذا المال منك، معك وكالة؟ معك شيء؟ لما معي وكالة. فنقول لعمر أنت في الخيار، إما أن تكذبه ولا تعطيه، وإما أن تصدقه ولك أن تعطيه، ما في بينة، ما في شهود، ما في شيء. يقول المؤلف لم يلزمه دفعه إن صدقه، أنا أقول أنت في الخيار تصدقه ولا تكذبه، لكن إن صدقته أنت في الخيار تدفع له ولا لا. لماذا؟ قالوا لا يلزم دفع. لماذا؟ قالوا لأنه لو دفعه قد يكون كاذبا، فيجي زيد يطالبك مرة ثانية، يجي زيد العمرو يطالبه، قل دفعت لمحمد، قال ما وكلت محمد، لا يبرأ زيد بهذا لأنه مفرط، لا يبرأ عمرو بهذا لأنه مفرط. طيب إذا لم يلزمه دفع عن صدقه، ولا اليمين إن كذب، يعني لو قال لا أنت أكذب. وين بينتك؟ قال ما عندي بينة. فهل نحلف عمر اليمين؟ يقول لا، لا يحلف اليمين. لماذا؟ قالوا لأنه لو حلف فإنه لا يقضى عليه بالنكول، لا يقال ما دامك حلفت خلاص، إذن ما دامك امتنعت، إذا امتنع ما نقول ما دامك امتنعت خلاص، إذن هذا يثبت وجود هذا المال في ذمتك، لا، لأن هذا على جزئية أنه وكيل أو غير وكيل، جزئية يعني الآن سيحلف على أنه وكيل ولا غير وكيل فقط، لا يحلف على وجود المال في ذمتي أو لا. فلذلك قالوا لما لم نستفيد من هذا اليمين أنه إذا امتنع يقضى عليه بالنكول، إذن لا فائدة من هذه اليمين، لا فائدة من هذه اليمين، فلا يحلف. طيب لو دفعه، قال فإن دفعه، دفع عمر المال 10,000 إلى محمد، جاء زيد لعمر وقال وين المال؟ قال أعطيته محمد، قال لا أنا لم أوكل محمدا، قال دفعت له، قال أنا لم أوكل. فنقول يطلب من زيد اليمين أنه لم يوكل. لماذا؟ الاحتمال أنه وكله وكان محمد صادقا، احتمال أنه وكله. لذلك قال فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف، يعني حلف زيد لاحتمال صدق الوكيل، وضامنه عمرو، يعني خلاص عمرو الآن يدفع له 10,000 مرة ثانية، ما دفع لمحمد وتبين محمد غير وكيل يدفع إلى زيد. طيب هل يرجع عمر على محمد ولا لا؟ الآن دفع لمحمد 10,000 وجاء زيد قال لا ما وكلت محمد، نقول لعمر وحلف زيد أنه ما وكل محمد، يدفع عمر لزيد 10,000 ريال. طيب 10,000 ريال اللي دفع لمحمد عمر، اللي دفع لمحمد، هل يرجع بها عليه ولا لا مطلقا؟ يعني قد يقال إنه هل يستفسر من الوكالة ولا لا، يقول بس يبقى الحق له، قالوا هذه لها 4 حالات، قالوا هذه لها 4 حالات، يرجع في 3 ولا يرجع في 1. قالوا يرجع عمر على الوكيل اللي هو محمد إذا كان حقه باقيا، يعني 10,000 ما تصرف محمد إلى الآن موجودة فيرجع فيها، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا تعدى مدعي الوكالة في حفظه، يعني مثلا 10,000 ريال أخذها محمد ولم يسلمها لزيد، وجاء مثلا تصرف فيها لنفسه أنا تعدى في حفظه، لم يحفظها لزيد، تصرف فيها نفسه. فنقول يرجع عليه عمرو. الحالة الثالثة إذا كان عمرو لم يصدق، لكن قال احتمال أنه صادق، أبد فعله سبحان الله قد يكون صادقا، فهنا لم يصدق. هذه ثلاث حالات يرجع فيها. هناك حال رابعة لا يرجع فيها، قالوا إذا صدقه، إذا صدقه خلاص أنا أثق فيك، صدقه وتلف هذا المال بلا تفريط من محمد، يعني أخذه محمد ثم أد مثلا سرق منه بلا تفريط، فنقول هنا عمرو لا يرجع على محمد. لماذا؟ قالوا لاعتقاده أن زيدا ظالم، اعتقاده أن زيدا ظالم، فهو دفع لزيد لأن هذا حقه، لكن ما عنده شيء يستطيع أن يدحض به حقه، وهو دفع لمحمد وقد صدقه، فهو صدق محمد، ما صدق زيدا، لكن يقول ما عندي شيء أدفع بحق زيد، يعني أدفع به قول زيد، فاضطر إلى دفع مرة أخرى. فنقول إذا عمرو يرجع على محمد في ثلاث حالات: إذا كان حقه باقيا، كان حقه باقيا، وإذا تعدى محمد في الحفظ، وإذا لم يصدقه، لم يصدق ولا يرجع عليه، إذا صدقه وثق، إذا صدقه وثق فيه، وكان المال قد تلف بلا تفريط من محمد. طيب إذا كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن إياه ما شاء. هذا مثلا عمر زين أودع عند زيد 10,000 ريال، قال بسافر وإذا رجعت بأخذها منك. جاء محمد لزيد، وقال أنا وكيل عمر، وأنه رجع من السفر ويقول عطني العشرة. كان وين وكالك؟ قال ما وكال. المهم صدقه ودفعه، دفعه. هنا عمر منكر الوكال، ما وكل محمد. فنقول أنت إذا وجدتها تأخذها يا عمر. إذا يقول إذا كان المدفوع وديعة، إذا كان المدفوع لمدعي الوكالة وديعة، فيأخذها، يأخذها عمر حيث وجدها، سواء وجدها مع زيد أو وجدها مع محمد، لأنها حقه. فإن تلفت، فرضنا أنها تلفت عند محمد، فنقول لعمر أنت في الخيار، تضمن زيد أنه هو المودع وقد دفعها إلى محمد ولم يتأكد فهو مفرط، أو تأخذها من محمد لأنها تلفت عنده، أنت في الخيار، فله أن يضمن هذا وله أن يضمن هذا. يقول لأن الدافع ضمنها بالدفع اللي هو المودع محمد زيد، ضمنها لأنه دفعه وقد فرط في عدم التحقق من الوكالة، والقابض قبض اللي هو محمد قبض ما لا يستحق لأنه ادعى الوكالة وهو غير صادق. طيب هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بس فيه اللي معه طبعة الهمدان في صفحة 228 الحاشية 2 تعليقا على قول المؤلف ولا يقضي الثمن بغير قرينة، قال نعم تقرأ. هو هذا أحد الوجوه، والمذهب لا يقبضه إلا بإذن، فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه، جزم به في الإقناع. طيب هنا قال المذهب لا يقبضه إلا بإذن، يعني لا لابد من إذن صريح، لابد من إذن صريح، لا تكفي القرينة، لا تكفي القرينة. والذي مشى عليه هنا أنه سواء إذن أو قرينة، إذن أو قرينة. لكن هنا قوله جازم به في الإقناع والمنتهى، في المنتهى صحيح، لكن في الإقناع لا، الذي في الإقناع نفس الذي هنا أنه من إذن أو قرينة. الذي في الإقناع نقل عن الحجاوي نفس مؤلف الزاد، الذي في الإقناع أن له قبض الثمن بالإذن أو بالقرينة، يعني تكفي القرينة. المنتهى صحيح أنه ذكر أنه لا بد من إذن، لا تكفي القرينة، فيتنبه لذلك. طيب في سؤال في حاشية على المقنع، حاشية الشيخ سليمان عبد الله ذكر نقل في الحاشية أبو الحسن التميمي، ما المقصود؟ هذا متقدم الحنابلة، قريب من ابن عقيل، ما أدري من شيوخي أو من تلاميذ. أنا أمس كنت أبحث عن الشيخ في كتاب المدخل أو في أحكي للشيخ بالخبوزي، ما وجدت اسمه. هذا يعني مشهور. أنا توقعت حتى ظننت أنه من المتأخرين. أنا لا لا هو متقدم، قريب من ابن عقيل، يا من تلاميذ أو من شيوخ يعني. وجدت واحد ثمين من المتقدمين بس ليس مختلف. لا لا لا بالحسن طبقة متقدمة. هذا مسويك منا، احنا الآن وكلاء في توزيع المسوك، هذا من أبو يحيى مدرس الحلقة في المسجد، قال وزع على الطلاب في الدرس.